فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول السائل: أجرى لي الأطباء عملية الكلى وقد نصحوني بأن أشرب ماء كثيرا في نهار رمضان، فما يجب علي؟ هذا المرض مرض طارئ طرأ على المريض، لكن الأطباء قالوا له ونصحوه بالشرب أو بشرب الماء في نهار رمضان. أقول قد يجب عليه أن يشرب الماء، لأنه إن لم يفعل قد يضر ببدنه وقد يستفحل المرض، فلا يجوز له بحال، ولأن الله جل في علاه غني عن ذلك، قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فالرخصة معه في هذا لقوله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا سيما أن فاصل الخطاب في قول المتخصص أن يشرب الماء، فأقول بأن يجب عليه أن يشرب الماء حتى لا يستفحل المرض، وعليه أن يقضي بعد ذلك عند التعافي ما قد أفطره في رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.